السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسرعة علشان الوقت لا يحتمل، وأنا يعني ضنين بلحظات مكة وبلحظات العشر الأواخر من رمضان، ولكن أحب لكم ما أحب لنفسي. والحقيقة إن الدعوة زاد، والحقيقة إن الإنسان ينبغي ألا ينشغل بالناس ولكن لا يتوقف عن الدعوة. فاحنا شغالين في الدعوة على طول، مش حتى لو دخلنا المعتكف، حتى لو ابتلينا بالسجن. ربنا يعافينا واياكم يا رب ووفقنا لكم. انا كان نفسي اسجل لكم من المعتكف وسط الناس اللي نايمة في صحن الكعبة، لكن الصوت صعب والجو صعب، فانتهزت هذه الفرصة لألتقط لكم حلول مشكلتي مع الاعتكاف، وخصوصا الاحباب بتوع الاعتكاف واحنا في نص البحر وفي عرض البحر، وخصوصا اني هخص هؤلاء الاحباب بتوع الاعتكاف بحلول بقيه مشكلتي الحلقتين اللي ما قلناش حلولهم، اللي هم الذكر واللي هم الصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام والاستغفار. فتقدر تقول ان الحلقه دي اهم حلقه واكتر حلقه مجمعه لثلاث حلقات، يعني هي حلول لثلاث حلقات طرحنا فيهم طلب المشكلات مع الذكر ومع الاستغفار والصلاه والسلام على رسول الله ومع الاعتكاف. بسرعه، اللي بيقول مشكلتي مع الاعتكاف ان انا ما عنديش عزيمه ولا قدره على المكث في المسجد طويلا، اعمل ايه؟ هو بيقول انا بحاول اقعد بس بلاقي نفسي خدت بعضي وقمت. انت قاعد ومعاك عوائق، انت قاعد ومعاك علائق معلقاك. علشان كده احنا عايزين نعمل العكس، عايزين قلبك يتعلق بالمسجد. ما هو قلبك مش متعلق بالمسجد لان مفيش حاجه بينك وبين المسجد. المفروض يبقى بينك وبين المسجد بقى صحبه وعشره، لازم جدران المسجد تحبك، لازم المسجد نفسه يحبك ويتعرف عليك. أذن صاحب السارية دي شوية والسارية دي شوية والسارية دي شوية، اقرأ عند السارية دي جزء وعند السارية دي جزء وعند الجدار ده جزء وعند الجدار ده جزء. اتعلق بالمسجد وخلي المسجد كمان يحبك ويتعلق بيك. يا أنا مستغرب قوي إن في ناس نفسهم في الجنة وفي ناس الجنة نفسها فيهم، في ناس متعلقين بالمسجد وفي ناس المساجد متعلقة بيهم. شفت الرسول عليه الصلاة والسلام لما ساب الجزع ونزل عشان يخطب على منبر، عملوا له منبر بدل الجزع اللي كان بيتكي عليه، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما مر من قدام الجزع، الجزع خار وقع في الارض. ولما الرسول عليه الصلاه والسلام طلع المنبر الثاني، سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام طلع المنبر، الجزع ده وهو على الارض وقع، الجزع ده صاح صاح صاح زي الاطفال، كالطفل الذي يصيح حتى سمعه كل من في المسجد. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجعل يمسح عليه، فجعل الجزع ينهنه كالصبي الذي يسكت ويتشحتف. الجزع عاد يعمل عاد يتشحتف شوقا لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيا حبيبي في الله، علق المسجد بيك، اذكر الله كتير عند كل جدران المسجد، هتحب المسجد وهيجيلك رغبة في الوعاد. يا صديقي شوف كل الأسئلة، يعني أنت معايا في كل اللي جاي، كل الناس اللي هيسألوا أسئلة جاية كل الإجابات عليهم هتكون برضو الذكر. فحل مشكلتك دي في الذكر، وعشان تساعد نفسك على الذكر لو سمحت اعمل زي كده وسيب التليفون في البيت، سيب التليفون في الأوضة. لما تنزل المسجد انزل المسجد من غير تليفون، انزل المسجد من غير تليفون عشان تعرف تعيش مع الآيات وتعيش مع الذكر وتعيش مع المسجد. لان انت قاعد في المسجد جات لك رسالة قمت، لا اقعد في المسجد وحل مشكلتك. كل مشكلة ظهرت لك تسببت في انك خرجت من المسجد حلها، ما تخليهاش تجي لك تاني، ركز في ان انت تنجح في الموضوع ده. النقطة اللي بعدها اللي بيقول اخت بتقول زوجة ولها اولاد صغار، كيف لها ان تعتكف وماذا تفعل لتاخد اجر الاعتكاف؟ انت قعدك في البيت افضل من اعتكافك في المسجد، الاعتكاف في البيت افضل من اعتكافك في المسجد بلا شك. الرسول عليه الصلاه والسلام قال وصلاتك في مسجد بيتك خير لك من صلاتك في مسجدي. يعني ان وانت قاعده في البيت ان انت معتكفه عند الرسول عليه الصلاه والسلام. بيقول لا استطيع الاعتكاف في ظروف عملي، ماذا افعل؟ ما لا يدرك كله لا يترك جل. وانت شايف المعتكف مش كله معتكفين اعتكاف كلي، اعتكف اعتكاف جزئي، اقعد من العصر للعشاء، اقعد من العصر للفجر، روح من الشغل على المسجد ومطلع من المسجد على الشغل. انا كنت معتكف عند الشيخ اسامه عبد العظيم وانا طالب في الامتحانات، وكنت اطلع يعني في عز الامتحانات كنت اطلع من المسجد